تفسير الآية 83 من سورة النساء، يقول تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تكن من مذيعي ومروجي وناشري الإشاعات، وإنما تسأل فيها أهل التخصص والخبرة والعلم والمعرفة والمسؤولين الصالحين في مختلف المستويات، وهم يقدرون الأمر ويستوثقون منه حسب ما لديهم من معلومات وحسب ما يرون من مصلحة في إذاعته ونشره كله أو بعضه، على العموم أو على البعض دون البعض، أو كتمانه بالكلية أو تأجيل إعلانه أو نحو ذلك، بما يحقق مصالح الجميع وسعادتهم ومنع أي ضرر أو تعاسة عنهم في دنياهم وأخراهم. إن نشر المعلومات والأخبار وإذاعتها بصورة غير منضبطة وبغير تثبت وتأكد منها وتوثيق لها ومن خلال كل الأفراد دون تحديد وتنظيم لمن يتحدث بها وكيف ومتى من المتخصصين من المسؤولين قد يؤدي أحيانا أو غالبا إلى أضرار كثيرة وتعاسات في الدارين، حيث قد ينشر مثلا ما يفيد أمن المجتمع بينما الأمر يحتاج إلى استعداد لمواجهة بعض الشدائد فيصابون بالأضرار بسبب ارتخائهم وعدم استعدادهم المناسب، وقد ينشر العكس ما يوحي بالخوف فيضطرب الناس وينزعجون رغم أن الوضع آمن، وهكذا. إن هذا لا يتعارض أبدا مع حرية الأفراد، فحريتهم مكفولة تماما لكن بما لا يؤدي لضرر عام أو لمن حولهم. إن فضل الله على البشرية عظيم بتوجيهها لهذه النصائح المسعدة من خلال قرآنه ورسله وإسلامه، حيث سينتفعون وسيسعدون بها حتما في الدارين لو تمسكوا وعملوا بها، وسيساعدهم ربهم قطعا ويرعاهم ويوفقهم ويرضى عنهم ويرزقهم. أما إن أهملوها وتركوها واختاروا فعل عكسها فسيقعوا بالتأكيد في الشر ويتعسوا فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي ومن صفات المنافقين الدنيئة الخسيسة أيضا، والتي على كل مسلم أن يتجنبها تماما ليسعد في الدارين ولا يتعس مثلهم فيهما، أنهم إذا وصل إليهم أمر أي خبر يجب كتمانه من أمور الأمن للمجتمع ككل ويتعلق به ويعود خيره على الإسلام والمسلمين وعليهم إذا كتموه، أو خبر من الأمور التي تصيب بالخوف وعدم الاطمئنان بانتشارها، أذاعوا بهذا الخبر أي نشروه بين الناس قبل أن يتأكدوا من صحته وأثره، حيث قد يكون كذبا أو مبالغا فيه أو محرفا أو مختلقا لا أصل له منهم أو من غيرهم أو نحو هذا، قاصدين إحداث الضرر والتعاسة بالمجتمع، وقد يتشبه بهم وينقله عنهم بعض المسلمين ليسوا منافقين فيحدثون ضررا عن غير قصد، ولكن جهلا وسوء تقدير لنتائج الأمور، متوهمين ألا ضرر من نشره ولا إثم عليه، حيث قد ينشرون مثلا ما يفيد أمن المجتمع بينما الأمر يحتاج إلى استعداد لمواجهة بعض الشدائد، فيصابون بالأضرار بسبب ارتخائهم وعدم استعدادهم المناسب. وقد ينشرون العكس ما يوحي بالخوف، فيضطرب الناس وينزعجون رغم أن الوضع آمن. وهكذا، إن هذا التحذير في الآية الكريمة بعدم فعل ذلك لا يتعارض أبدا مع حرية الأفراد في تناقل المعلومات، فحريتهم مكفولة تماما، لكن بمراعاة ألا تؤدي لضرر عام أو خاص. قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي هذا إرشاد إلى ما يجب فعله، أي ولو رجع أمثال هؤلاء خبر الأمن أو الخوف بعد سكوتهم عن إذاعته إلى أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضوه عليه لمعرفة كيفية التعامل مع مثل هذه الأحوال، وإلى المسؤولين منهم في كل المستويات والمجالات الصالحين العاملين بأخلاق الإسلام، أي إلى أهل التنفيذ والإدارة والتخصص والخبرة والعلم والمعرفة، لعلم ذلك الخبر بالتأكيد الذين يستخرجون حقيقته ومقصده وسره من هؤلاء بأفكارهم وآرائهم الرزينة السديدة وعلومهم وخبراتهم وما عندهم من معلومات بشأنه، بمعنى لعرفوا صحته وآثاره وجوانبه وأبعاده ومعانيه ومنافعه ومضاره وما يترتب عليه، فهم سيقدرون الأمر وسيحددون المصلحة في إذاعته ونشره كله أو بعضه على العموم أو على البعض دون البعض، أو كتمانه بالكلية أو تأجيل إعلانه أو نحو ذلك، بما يحقق مصالح الجميع وسعادتهم ومنع أي ضرر أو تعاسة عنهم في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي ولولا عطاء الله وإحسانه الزائد عليكم ورحمته، أي رأفته وشفقته بكم بعدم تعجيل العقوبة لكم، لعلكم تعودون لربكم ولإسلامكم، وبفتح باب التوبة على أوسع صورة لكم ولكل البشر، وإرشادكم إليها وتوفيقكم لها وتيسير أسبابها لكم وقبولها منكم، وبأن جعل لكم فطرة مسلمة أصلا وجعل لكم عقولا تتدبرون بها، وأرسل إليكم رسلا خاتمهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ومعهم كتبه وآخرها القرآن العظيم، والتي فيها تشريعاته وأخلاقياته وأنظمته التي تدير لكم كل شؤون حياتكم على أكمل وأسعد وجه، ويسر لكم أسباب اتباعكم لأخلاق إسلامكم بعد اختياركم أنتم لها كنظام لحياتكم بكامل حرية إرادة عقولكم، وثبتكم عليها لولا هذا كله لسرتم خلف الشيطان ففعلتم الشرور والمفاسد والأضرار التي تتعسكم في دنياكم وأخراكم. والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على كل خير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. قوله تعالى: إلا قليلا، أي لاتبعتم الشيطان في معظم أقوالكم وأعمالكم، إلا قليلا من الأحيان تتبعون فيها إسلامكم، وبالتالي تغلب سيئاتكم حسناتكم، وبالتالي تغلب سيئاتكم حسناتكم، فتتعسون في دنياكم وأخراكم. وكذلك لاتبعتموه إلا عددا قليلا نادرا منكم، الذي من المحتمل أن يستفيق من ذاته بتذكرة فطرة عقله فقط دون تنميتها بالإسلام وبعون ربه وتيسيره وتوفيقه. فاشكروا ربكم بالتالي إذن على نعمه التي لا تحصى، وأحسنوا استخدامها بفعل كل خير وترك كل شر، وتمسكوا واعملوا بكل أخلاق إسلامكم، واحرصوا عليها تمام الحرص، لأنها مصدر سعادتكم التامة في الدارين.